دي ورقة بردي، ودي ورقة جواب، أما دي بقى ورقة فاضية، ودي ورقة بوستة، أما دي بقى ورقة لحمة. ملناش دعوة بيها دلوقتي، البرنامج ده بتاع ورق وبس، احنا بتوع الورق، الورق ورقنا مع شريف عمر. الشاعر الكبير أستاذ عوض بدوي، تسمح لنا نقلب في أوراقك شوية؟ يا باشا يكون للشرف، وأشكرك جدا أنك هتقلب في أوراقي. أهم أو أخطر ورقة وقعت في إيدك قبل كده؟ الشهادة بتاعت الثانوية العامة، لأنه أنا عشان أوصل للثانوية العامة دي أنا يمكن سقطت سنة أو سنتين، وسافرت اتغربت قعدت حوالي 3 سنين بعد الثانوية العامة، بعد رسوبي في الثانوية العامة، واكتشفت أن الورقة دي مهمة جدا جدا جدا، ودي اللي هتدخلني الجامعة، ودي اللي هتخليني أبقى قدام نفسي حاجة كويسة. كانت مشكلتي الإنجليزي، رغم أن هذا الضعف الشديد في الإنجليزي، حوصل للورقة دي إزاي كان تحدي عالمي بالنسبة لي، ده تحدي عمري. دي كانت أهم شهادة وأهم ورقة في حياتي. هل لسه محتفظ بجواب من جوابات زمان؟ والله وأنا بنقل مكتبي فلقيت جواب وفتحته، راجل سكندري أعتقد اسمه محمد حنفي، أنا عمري ما شفته. محمد حنفي بعت لي جواب مع صديق ملحن أعتقد فاروق الشروق وقتها، بيقول لي فيه أنا سمعت أغانيك مع فاروق، حاجة ما حصلتش وكلام جديد، وانت أمل في الأغنية المصرية والعربية، وقال كلام كتير قوي، وأنا كنت لسه مثلا يعني على مشارف في أولى جامعة مثلا. أنا طبعا ما حققتش اللي هو قاله يعني، لكن حاولت واشتغلت وعملت أغاني كتير وكده، بس هو ده الورقة اللي أنا أعجبتني وأثرت فيها لما قريتها رأي. ورقة من جورنال محتفظ بيها؟ كان في جورنال وأنا صغير جدا، كنت بمثل في قصر ثقافة الأنفوشي، وكان مدير القصر الفنان والوزير السابق فاروق حسني، فمصورني في الجورنال وأنا ماسك الدور بذاكره، فدي محتفظ بيها يعني عزيزة عليا لأنها قديمة وبتفكرني بالبدايات. ايه الأغنية اللي كتبتها ولا زالت حبيسة الورق؟ في أغاني في أوراق كتيرة حبيسة الأدراج ولسه ما طلعتش للنور. بعد ما عملت ألبوم شخبط شخبيط لنانسي عملت أغاني أطفال كتير، تحمس إيهاب توفيق وعملت له ألبوم، ده احنا سجلنا كمان أغاني، سجلنا في استوديوهات، وعملت الألبوم لمصطفى قمر أطفال، وعلى فكرة الفنانة شيرين عبد الوهاب طلبت أغاني أطفال وسمعتها، إن مفيش حاجة طلعت للنور. فكل أغاني الأطفال اللي أنا عملتها بعد شخبط شخبيط كلها حبيسة الأدراج وموجودة ولسه ما طلعتش للنور. في مجال كتابة الأغنية حاليا، من هو الورقة الرابحة؟ تامر حسين ونادر عبد الله، شطار قوي وموهوبين جدا، وفي صابر كمال شاطر قوي، لا في كذا حد ورقه رابحه يعني. تقول على مين ده بطل من ورق؟ كتير، ده احنا في زماننا ده الابطال اللي من ورق كتير جدا، وناس كتير واخده مش مكانها، ففي ابطال من ورق في الشعر، وابطال من ورق في التلحين، ويا الله كتير قوي قوي يعني. المدعين وارباع الموهوبين وانصاف الموهوبين وعديم الموهبه دول ما اكثرهم في هذا الزمان يعني. ده بسبب ايه يا استاذ عوض؟ بسبب تردي الحاله الثقافيه بشكل عام، وزي ما انت شايف الحاله الاقتصاديه برضو، والجهل الشديد اللي بيخلي مش مطربين يعني، اللي بيقولوا عليهم بيعملوا مهرجانات ويقولوا كلام فارغ ومزيكا فارغه وينتشروا. ما هو زي ما قال حضرتك أرستوفانيس في كتاب فن الشعر، الفن مرآة للواقع. فعايز أقول لك هذا الواقع المهترئ، واقع اقتصادي مهترئ، واقع رياضي مهترئ، واقع فني مهترئ، أنا آسف يعني، ده هيفرز لنا إيه غير فن هابط؟ وبعدين كمية الجهل، الشباب اللي بيقدموا المهرجانات دول كلهم بصمجية يعني، بصمجية ده تعبير اللي هو إيه؟ اللي هو لا يعرف يقرأ ولا يكتب ولا تعلم ولا دخل مدارس، فده بينتشر ويتفشى ويبقى ده الواقع المرير والأليم اللي احنا عايشين فيه. بتقول لمين بص في ورقتك؟ في ناقد كبير، ناقد سينمائي، بشوفه مثلا إيه بيقعد يشتم في الناس، وبعدين أنت ناقد سينما فتمسك واحد مطرب تفضل تتكلم عن فشله مثلا، هو مش فاشل ولا حاجة، بس تقول إنه فاشل في المزيكا وإنه ما بيعرفش يغني وإنه وأنت بتاع سينما. فأرجوك بص في ورقتك. الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، الجملة دي جت في ذهن حضرتك إمتى؟ الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، هي ما جاتش في ذهني كتير، بس لما بتعامل مع مصالح حكومية وأشوف روتين واشوف تعقيد واشوف حاجات بتحصل احيانا فيها ظلم للمواطن على يد واحد موظف ويقول له الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، ما تقدرش تثبت ازاي هو ظلمك. يعني بلاقي ان الجملة دي راكبة تماما وما اقدرش اثبت خلاف ان الورق ورقهم والدفاتر دفاترهم ويقدروا يعملوا فيها اللي هم عايزينه. الشاعر الكبير الفنان عوض بدوي، الورقة الأخيرة هتكتب فيها سؤال لشخص ما، مين هو الشخص وإيه هو السؤال؟ عايز أقول لصديقي الفنان الكبير صلاح الشرنوب اللي كرم أخيرا في موسم الرياض، فعايز أقول لصلاح الشرنوبي إيه شعورك وهل كنت تتوقع هذا التكريم العظيم والكبير؟ وادعي له بدوام الصحة والعمر والتألق والنجاح بإذن الله. الوقت انتهى، لمي بقى يلا كل الورق ده، الورق ورقنا والبرامج برامجنا مع شريف عمر.